وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وسيئة في همز هضم وهائه، وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا. ثم قال رحمة الله عليه: وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء، وفي الفرقان يذكر فصلا. ونكمل القراءة: وفي مريم بالعكس حق شفاؤه. يبقى يفتح القوس من اول ايه؟ وخفف، وينتهي عند ايه؟ شفاؤه. قال رحمة الله عليه: وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا. في قول المولى تبارك وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، او ليه؟ تقرأ ايه؟ ليذكروا. طيب، وقال ايه؟ ومع الفرقان، مع الفرقان ولقد صرفناه بينهم. هنا ايه اللي معانا؟ هنا ايه؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن. هناك ولقد صرفناه بينهم ليه؟ ليذكروا. خلاص. طيب خلينا مع دي. شفاء الشين لمن؟ قال خفف وضمه. احنا بنقرأ ايه؟ ليذ. هنخفف الذال بقت ايه؟ ليذ. طب ضم، اضم ايه؟ بس بقت ايه؟ ليذكروا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. بس يبقى القراءة تأخذ من الضد، نأخذ التشديد نأخذ التشديد للباقين من كلمة خفف، ونأخذ الفتح للباقين من ايه؟ اضمم. وخلاص تأخذ من الضد، ضد الضم الايه؟ ضد الضم الفتح. يبقى دول ايه؟ الامام حمزة والامام الكسائي يقرآن بالتخفيف في الموضعين ليذكروا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، والباقون ليذكروا. خلاص. والباقون هيبقى ليه؟ الخمسة اللي فوق كده وانت نازل: نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم. ثم قال رحمة الله عليه: وفي الفرقان يذكر فصلا. ولو عايزين نقفل كل قراءة مع قراءة، بس المهم اجمالا التخفيف والتثقيل في الكلمات الآتي اللي آخرها شفاء، لو عايزين ناخدهم واحدة واحدة، يبقى الموضعين دول نعمل عليهم قوسين لوحدهم. هنقول: وفي الفرقان يذكر فصلا، بس، ونغلق عليها قوسين. اللي هو ايه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد، هيبقى ايه؟ ان يذكر، معطوفة عليها، معطوفة على ما سبق. وفي الفرقان يذكر فصلا، جعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، أي إيه؟ أن يذكر. هيبقى مين هنا؟ حمزة فقط. خرج مين؟ خرج الكسائي. خرج الإيه؟ خرج الكسائي. ما هم دلوقتي تقدر تقول إيه؟ حمزة والكسائي أصحاب المهمة دي. طيب نغلق عليها قوسين، يبقى هيتبقى ستة. الستة اللي باقيين يقرؤون ايه؟ اللي هي ايه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أن يذكر أن يذكر خلاص الباقون. طيب قال وفي مريم بالعكس حق شفاؤه. عكس إيه؟ هو دلوقتي بيتكلم على قراءة إيه؟ على قراءة لا على قراءة التخفيف. احنا ماشيين على التخفيف. تعالى انت دلوقتي بتقرا في مريم اولا يذكر الانسان ولا اولا يذكر الانسان ها اللي ايه اولا يذكر الانسان ان ولم يكن شيئا مش كده ليه انت بتقرا بروايه حفص ايه اولا يذكر ولا اولا يذكر يذكر خلاص يبقى العكس لان هو دلوقتي بايه بيتكلم في قراءه الايه في قراءة التخفيف. طيب يبقى اللي في الايه في مريم يقرأ بالعكس حق شفاؤه. عكس ايه عكس قراءة التجديد عكس قراءة التخفيف عكس قراءة التخفيف. يبقى دخل مين زيادة دخل معانا ابن كثير وابو عمرو حق دخل معانا حق انما نقدر نقول الكسائي طلع في موضع ودخل ورجع تاني عاد الى اصله. يبقى نقول ايه الاربعة دولة حق شفاؤه يقرؤون ايه اولا يذكر الانسان عكسوها ضد الايه هم هناك ماشيين ايه اولا يذكر رجعوا هنا قالوا ايه اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن ايه شيئا. ويجي الباقون يقرؤون ايه أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. يبقى هنا بقى فيه ثلاثة من الأئمة يقرؤون يذكر اللي هم مين نافع ها وابن عامر وعاصم دول يقرؤون إيه أولا يذكر وحق شفاؤه يقرؤون إيه أولا يذكر حق شفاء وما إيه ما هي اللي قدامنا هي حق وفي مريم بالعكس حق شفاؤه. نغلق عليه قوسين التوجيه. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من خفف وضم الكاف وضم الكاف فهو من ذكر يذكر. تاخدها من ايه ذكر يذكر. ومن شدد وفتح فهو من تذكر فهو من تذكر. والأصل ليتذكروا بمعنى ليتدبروا وليتفكروا. فأدغمت التاء في الإيه أدغمت التاء في الذال. ثم قال رحمة الله عليه يقولون كمالة البيت يقولون عن دار وفي الثاني نزل سما كفله. يبقى نغلق عند ايه سما من البيت اللي بعد منه طبعا هناك ايه وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزل سما كفله. يقولون قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما تقولون أدي الاثنين أدي الموضعين في آيتين وراء بعض. يبقى إيه يقولون وإيه وعما تقولون. قال يقولون عن دار العين لمن والدال لمن دول يقرأان بإيه يقرأ بالياء ليه كما لفظ بها وأيضا تؤخذ من هناك وفي الإيه وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا دي دليلها يتخذ أصلا من هناك. وممكن أصلا لو لفظ به كما لفظ بها إحنا دلوقتي الشاطبية لكانت منقوطة ولا مشكولة مش كده ولا إيه أقرأها تقولون مش هينفع نقولون. يبقى عندي احتمالين. انا ممكن انا بقراها كده ايه، تقولون عن دار خلاص، والصح ان انا ايه الطبعات اللي قدام منكم موجوده ايه، يقولون ولا تقولون؟ يقولون. يبقى هو على اساس شكلها عشان تأخذ ايه، يقولك كما لفظ بها. انما هو اشدرانا الشيخ ساعتها لفظ بايه، ممكن يكون لفظ تقولون. يبقى ارجع للاصول بقى، الاقي هناك ايه، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. دي تحتمل ايه معانا، التذكير والتانيث والغيب والخطاب. خلاص يبقى احملها على ايه، التذكير والغيب، ادي اللي احملها عليه. انما ما خدهاش من ايه، مما لفظ به. باللفظ استغني عن القيد ان جلا، ان جاءت كلمه واضحه المعالم، ما فيش لها غير كده. نعم، يبقى دي هتجيلنا ممكن الان. انما الحاجات اللي تحتمل القراءات الاخرى وباللفظ استغني عن القيد ان جلا، اللي هي يبقى فيها شغل كتير، الشيخ يعني حط لنفسه، وسع لنفسه عشان ما يجيش حد ينخرب ورا منه. ما هو بيقول لك ايه، مش هو قال رحمة الله عليه، اسأل المولى تبارك وتعالى ان يجمعنا به واياكم في مستقر رحمته. هذا العالم التقي النقي بيقول ايه، وان كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولة. هم اللي قعدوا ينخربوا ورا منه ليه حاجة؟ ما ليهوش حاجة، ده قعدوا يمدحوا في القصيدة من أهل البلاغة وأهل الفصاحة وأهل الفن، غاية ما فيها كان يجي منهم الواحد يقول ليه، لو كان قال كذا كان ده كذا، لو كان قال كذا. يا عم ده هو مخترع. مش أنا بقول لكم هناك فرق بين المخترع والمبتكر، مش كده ليه؟ المخترع اللي طلع من لا شيء، عمل كباية كده، عملها لنا من البتاع العجين والطين وحطها لنا كده، جه بدأ المبتكر يطور فيها، يقولك يا لا ده انا مسكتها تسخن ايدي، طب اعمل لها ود، اعمل لها مش عارف ايه، ده كله بيسميه ايه، ابتكار، وما يسماش ايه، اختراع. هل سبق الامام الشاطبي منظومة انتشرت على وجه الارض وكفاها كرامة، انها دلوقتي هي المنظومة المتربعة على عرش القراءات على وجه الارض. يعني هناك ابن الجزر يقول لك ايه، حاوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير، اللي هي طيبة النشر. انما هو حتى نفسه ادبه مع الكلام بيقول ايه، ولا اقول انها قد فضلت حرز الاماني بل به قد كمالت، حاوت لما فيه، جاي بقى ايه بيعرض بضعته، حاوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير، ضمنتها كتاب نشر العشر. ايا كان، حتى القصيدة عند اهل الفن دي من بحر الايه، لا دي مش دي، لا لا لا انا بتكلم على الشاطبية الرجز اللي هي الايه الطيبة. قال محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري، الحمد لله على ما يسره من نشر منقول، زي ايه للنون ان تسكن وللتنوين، زي برضو قصيدة ايه مخارج الحروف 17 على كل ده، كله من بحر الايه اللي هو سموه ايه، حمار الايه، حمار الشعراء. كل مننا يقدر ايه يشعر في هذا. نعم. طيب يقول رحمة الله عليه، يقولون كل ذا يقولون، يقولون عن دار وفي الثاني نزل سما كفله. يبقى الأولاني اللي هو ايه، قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما تقولون، يبقى يقولون عن دار، دول اللي يقرأوا ايه، ابن كثير وحفص يقرآني بالايه، بياء الغيبة. يبقى الباقون يقرؤون بالايه، كامل باقي 5.5، لو خدنا 1.5 من 7، وبرضو كلمة نص يعني ان كان لساني بيخرجها، انما ده هو عالم. النص ده اللي احنا بنوصفه نص، انا اقصد به نص الامام، نص الايه الإمام، ولكن هو إمام الإيه؟ إمام الأئمة، يعني نقصد في عدد، أقصد بهذا عدد الإيه؟ عدد القراء. يبقى الموضع الأول يقولون، أول ما تسمع إيه؟ سبحانه وتعالى عما يقولون من أي قارئ، مفيش غير حفص أو إيه؟ أو ابن كثير، هتستنى الثانية. وفي الثاني نزل سما كفله، أبا ده دخل معانا مين؟ دخل معانا، لا ده اسمع، ده دخل معانا ايه؟ انزل كله كده، دم لم يتبقى الا حمزة والكسائي. لا لا، ما شعبة معانا مش معانا هنا، حمزة والكسائي. يعني احنا هنقول ايه؟ سما نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم، الخمسة اللي ورا بعض كده، دول يقرؤون ايه؟ سبحانه وتعالى عما يقولون. يبقى من الذي قرأ تقولون في الثاني؟ حمزة والكسائي. يبقى كده لما نيجي نصنفها كده مع بعضها كده، من قرأ بياء الغيبة في الأول والثاني في الموضعين من؟ حفص ابن كثير وحفص. من قرأ بتاء الخطاب في الموضعين؟ حمزة والكسائي. بس كده وخلص نفسك. من قرأ بياء الغيبة في الموضعين؟ ابن كثير وحفص. من قرأ بتاء الخطاب في الموضعين؟ بتاء الخطاب في الموضعين حمزة والكسائي. هيتبقى معانا كده، طلعنا 3.5، باقي 3.5. التلاتة ونص دول هيبقوا ايه؟ بتاء الخطاب، بتاء الخطاب في الاول، مش كده ولا ايه؟ بتاء الخطاب في الاول هيبقى مين؟ التلاتة ونص دول الاول هيبقوا مين؟ شعبة معانا ماشي، وهيبقى معانا، لا اصبر، مش نفر، ما تقولش نفر، لان احنا خدنا ابن كثير، خدنا ابن كثير، يبقى ابو عمرو وابن عامر وايه؟ ابو عمرو وابن عامر وشعبة. يبقى انا حسبت خطأ، لا احنا عايزين 3.5، هيبقى نافع اللي باقي، نافع ما نقولش نفر، يبقى نافع ها وابو عمرو وابن عامر وشعبة، يبقى دول ايه؟ جمعوا بين اللغتين، دول نسميهم جمعوا بين الايه؟ بين اللغتين، بتاء الخطاب في الاول وبياء الغيبة في الايه؟ بياء. اصل انت لما بتقرا الايه دي لو جيت داخل فيها مره واحده ايه؟ ها اللي من اول قول المولى تبارك، قل لو كان معه قال، وبعدين هيجي لك بقى المد المنفصل وهتبقى معاك شغلانه ثانيه، لا بلاش تتكلم فيها دلوقتي، لان لازم تطلعها ايه ايه. بس هو اخر من وقفت عليه، يعني هب انني بقرا هخشطت بالايه كلها، وجيت في الاخر هيبقى معايا ايه؟ مد طويل. سبحانه وتعالى قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا، وبعدين هشوف هتنقل ولا هتسكت ولا تبقى حكايتك إيه؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أنت واخد بالك؟ طيب بعد كده هتشوف نفسك مين اللي واقف له؟ ده على طريقتي أنا اللي بدرس بيها، بقرأ طلابي بيها، اللي هي إيه؟ اللي أشار إليها إيه؟ ابن الجزري في قوله فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه ما عليه وقف، يعطف أقرابا به فأقرب، مختصرا مستوعبا مرتبا، وليلزم الوقار، فين الوقار ده؟ وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يرد أن ينجب. هذا هو خد الماهر اللي يقف على وجه، تبدأ بالإيه؟ بوجه من وقفت إيه؟ بوجه من وقف عليه. طبعا البعض بيقرئ اني خلاص خلصت ادخل على ارجع لقالون، خلصت ارجع لقالون. نعم، ودي ان شاء الله لما نقعد مع بعضينا كده ونعمل درس اقراء نبقى ايه نطرح كل الايه المسائل في هذه المسألة. فين انا؟ نعم، يقولون عند طب التوجيه، يقولون قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالتاء فعلى الخطاب، لأن قبله أفأصفاكم ربكم، تقولون أفأصفاكم ربكم. طيب ومن قرأ بالياء فلأن قبله ذكر الغيبة وهو قوله ليذكروا أو ليذكروا وما يزيدهم إلا إيه نفورا. ثم قال رحمة الله عليه أي المهدوي عما يقولون القول فيه كالقول في الذي قبله اللي هو الإيه السابق يعني الموضع الإيه السابق. نعم وقفنا عند إيه من أين فتح القوس وعند أي مكان أغلق يقولون وعند إيه كفله. طيب سما كفله أنث يسبح عن حما شفى واكسروا إسكان رجلك عملا. سما كفله راح خلصنا منها. نفتح بقى قوسين عند إيه أنث يسبح عن حما شفى بس دي اللي نفتح عليها إيه قوسين اللي هي إيه تسبح له السماوات السبع. هو هنا قال أنث أنث يسبح يبقى تقرأ إيه تسبح والأولى إن إحنا نقرأها إيه أنث يسبح ما نقولش أنث تسبح خلاص عشان نجيب ضد الإيه ضد القراءة. وإن كان يجوز لك أن تقول أنث تسبح خلاص تعيد الكلام يعني. طيب عن حما شفى دولك مين ومين الأول العن العين لمن رد لي بسرعة والحال من لأبي عمرو والشين لمن حمزة والكسائي ثلاثة ونص اهو يبقى معانا ثلاثة ونص هيقولوا ايه يقرؤون بالتذكير لا ده احنا هنا تسبح أنث. هو انتوا بتقرأوا الحفص ايه يسبح ولا ايه تسبح تسبح يبقى خد الثانية من التذكير ضد التأنيث الايه التذكير هيبقى معانا مين نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة. نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة دول يقرؤون ايه يقرؤون يسبح يسبح له يسبح له التوجيه متهيألي مش محتاجة. من قرأ بالياء فلأن من قرأ بالياء فلأن التأنيث غير حقيقي. هي السماوات يعني هتتوصف بذكورة ولا أنوثة خلاص. طيب ومن قرأ بالتاء فإنه أنث على اللفظ السماوات فإنه إيه أنث على الإيه على اللفظ. طيب واكسروا إسكان رجلك عملا اللي هي ايه واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجع ورجع ورجي ورجع ورجي خلاص. وبعدين هنا هتبقى المسألة ممكن في اثناء القراءة اللي هو القلقلة على اي شيء تميل والحكاية اللي احنا اتكلمنا فيها في شرح الايه في شرح الجزرية عند الايه القلقلة باب القلقلة يبقى عملة اكسر الاسكان. فين الاسكان اسكان الايه الجيم يقرأ المشار اليه بالعين وهو حفص وحده يقرأ بالايه بالكسر راجي ليكا راجي راجي ليكا اللي هو واجلب عليهم بخيلك وراجي ورجلك والباقون ورج ورجلك خلاص ورج. وبعدين ما هو ممكن واحد يميلها للكسر هيبقى دخل في ايه هيبقى دخل في الايه في الرواية. نعم قال المهدوي في توجيه هذه الكلمة من أسكن فهو عنده جمع راجل جمع ايه راجل كصاحب وصحب صاحب وصحب وراكب وركب. ومن قرأ بكسر الجيم فهو لغة في رجل رجل بمعنى راجل مش رجل يعني رجل اللي هي الموصوف بالذكورة رجل بمعنى ايه راجل قال حكى أبو زيد، وده متقدم عن المهدوي اللي هو في النوادر، نوادر أبو زيد، حكى أبو زيد أنه يقال رجل ورجل ورجل للراجل، يقال إيه؟ رجل ورجل للإيه؟ للراجل. قال ويقال أتى حافيا رجلا، أتى حافيا رجلا، رجلا بمعنى إيه؟ راجل، بمعنى إيه؟ راجل. طيب، فرجل في هذا صفة، والصفة إذا جاءت على فعل جاز فيها فاعل نحو إيه؟ ندس وندس، ومنه إيه؟ حذر وحذر. خلي بالكو، ندس بالسين، ندس وندس أي رجل فهم، من الفهم، من الفهم. دي ايه في الايه لما ترجع لها في الايه في المعجم. قال الشيخ فاعل نحو ايه؟ ندس وايه؟ وندس، ومنه ايه؟ حذر وايه؟ وحذر. واذا كان الامر كذلك، والكلام موصول لمن؟ مين اللي معانا؟ الامام المهدوي. واذا كان الامر كذلك جاز في رجل الذي بمعنى راجل، رجل جاز فيها ايه؟ رجل. يعني اذا كان الامر كذلك جاز في رجل الذي بمعنى راجل جاز فيها ايه؟ رجل. ويكون رجل، رجل في هذه القراءة واحد يراد به الكثرة، واحد يراد به الايه؟ الكثرة. ويجوز أن تكون قراءة من أسكن الجيم على هذا المعنى، إلا أنه أسكن كما يسكن في عضد وكتف. عندنا عضد عضد عضد عضد عضد، كتف كتف. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: ويخسف نون ويخسف حق ويخسف حق نونه ويعيدكم ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسل يرسل. خمس أفعاله: يخسف ويعيدكم فيغرقكم ويرسل يرسل ويرسل. فين دولة؟ أفأمنتم، هتقول الآية هذه أول، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم، ثم لا تجد لكم إيه؟ الآية إيه معنا؟ وكيلة. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلة. أم أمنتم، أخي بخدنا كم فعل هنا في الآية الأولانية؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصب، يبقى خدنا اثنين، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم، أدي واحد أهو، أن يعيدكم فيه تارة أخرى، ها؟ أن يعيدكم فيه تارة أخرى أو يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم. يبقى عندنا ايه؟ يرسل يرسل ويرسل ويعيدكم ويخسف ويغرق. الافعال دي قال: ويخسف حق نونه. حق ده مين؟ ابن كثير وابو عمرو. اذا كنت تقرا لاحد الامامين يبقى تقرا هكذا من اول قول المولى تبارك وتعالى: افامنتم، مش كده ولا ايه؟ اول اللي المعنى افامنتم اي ان نخسف، هات بقى اقرا لدوله. خلينا بلاش بكم وعشان من خلينا ناخذ ربعهم. أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ خلاص، يبقى الخمس أفعال دي يقرأ الإماء المشار إليهما بحق، وهما ابن كثير وأبو عمرو يقرآن بالإيه؟ بالنون. يبقى الباقون نونه يبقى ضد النون الإيه؟ آخيت بين النون والياء، وآخيت بين النون والإيه؟ والياء. نغلق عليها قوسين من أول إيه؟ يخسف إلى يرسل، يرسل يرسل. قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ المواضع الخمسة بالنون فلأن قبله وإذ قلنا للملائكة وما بعده على إخبار الله عز وجل عن نفسه، يبقى قبله إيه؟ وإذ قلنا، وبعده خذ الإيه؟ الإخبار. ومن قرأ بالياء فلأن قبله ذكر الغيبة وهو ربكم الذي يزجي لكم، وما بعده من ذكر الإيه؟ الغيبة، زي ولقد كرمنا، يبقى أي ذكر غيبة تقع بعده. ثم قال رحمة الله عليه: خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صف ناء أخر معا همزه ملا. حنغلق قوسين على إيه؟ خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صف، اللي هو إيه؟ وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض أو يخرجوك منها لا يلبثون خلافك. قال خلافك، وهنا بقى إيه؟ لما تيجي تقول إيه؟ أستغني باللفظ عن القيد إن جل، لأن دي ما تحتملش إيه؟ حاجة تاني. خلافك أدام أنا بقت فيها اللام الإيه؟ اللام ألف. إنما لو هو كتبوها على احتمال إن تبقى ألف صغيرة يبقى ممكن تحتمل الإيه؟ القراءة الثانية. يبقى خلافك فافتح مع سكون وقصره، افتح إيه؟ طيب، وسكن إيه؟ اللام، واقصر إيه؟ اللام. ما هو هي خلاء، يبقى الإسكان والقصر وقع على الإيه؟ وقع على اللام. يبقى هتبقى إيه؟ لا يلبثون خلفك سما صف، سما صف. أدي ثلاثة ونص، حلوة، وحلوة ومترتبة قوي، مترتبة بمعنى إيه؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة، أدي ثلاثة ونص. ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص، ثلاثة ونص. يبقى ما لفظ به من يقرأ به، ما لفظ به يقرأ به اللي هم إيه؟ اللي هو ابن عامر وحفص ومن وافقهم، يبقى دول يقرؤون إيه؟ خلافك. إذن لا يلبثون خلافك، خلافك. ويبقى سما صف يقرؤون إيه؟ خلفك. قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ خلافك فمعناه مخالفتك، ويقويه إجماعهم على قراءة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. ومن قرأ خلفك فمعناه لا يلبثون بعدك، هذه معناها اللي هو قرأ إيه؟ خلفك، معناها إيه؟ لا يلبثون بعدك إلا إيه؟ نعم. نغلق عليها قوسين: ناء أخر معا همزه ملا. وهي يستقيم البيت بقراءتها هكذا، لأن لو حبينا نقرأها على القراءة على قراءة غير ابن ذكوان المشار إليه بملا هيبقى إيه؟ خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صفنا أأخر معا، نأأخر معا، نأخر معا هيستقيم معاك الايه؟ لو رسمت عرضيا هيستقيم معاك البيت على ايه؟ نأخر. يبقى كما لفظ بها يقرأها أأخر ايه؟ الهمزة الاول معا معا اللي هو هيبقى موضعين هنا هنا وفي فصلت اللي هو هنا ايه؟ واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى. طب وهناك واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى، مش كده ولا ايه؟ هي هي بس هتمشي في الايه شويه هيختلف الايه الكلام. يبقى ايه؟ اعرض ونأى. اخر بقى ايه؟ شيل الهمزه. احنا بنقول نأى، حط الهمزه بعد الالف، اخر الهمزه. يبقى ايه؟ واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه، وفي الحاله دي اصبحت من قبيل المد الايه؟ المد المتصل. اعرض ونأى بجانبه، اعرض ونأى. يبقى هو لوحده اللي هو مين؟ ابن ذكوان. قال المهدوي من قرأ ونأى ونأى، يبقى هنا هيجيب لنا قراءة مين الأول؟ ابن ذكوان. فأصله ونأى مثل قراءة الجماعة، الأصل كده. فقلبت فقدمت الألف على الهمزة، والقلب فيه وفي أمثاله مستعمل في اللغة. قال الشاعر، يعني بيقول لك القلب ده موجود عند العرب. قال الشاعر أقول وقد ناءت بهم غربة النوى، وقلبي إلى نحو الأحبة طائر. يبقى الشاهد عندنا ايه؟ وناءت. أقول وقد ناءت، أقول وقد ناءت بهم غربة النوى، وقلبي إلى نحو الأحبة طائر. طيب، وقال آخر وكل خليل رآني فهو قائل من أجلك هذا هامة اليوم أو غدا. الشاهد عندنا إيه؟ رآني. وكل خليل، وكل خليل رآني فهو قائل من أجلك، أو هتستقيم البيت إيه؟ من أجلك هذا هامة اليوم أو غدا. والشيخ السمنودي عليه رحمة الله كان عامل قصيدة في الشيخ الضباع من أروع القصائد، أسأل المولى تبارك وتعالى أن يرحم الجميع. أنا حطيتها عندي في ترجمة الشيخ الضباع في كتاب الحلقات المضيئات، فيها بيقول لك إيه اللي هو في مطلع القصيدة، بيقول إيه؟ أين البلابل يا ضباع والعود لتعزف الحب، إن الحب منشود، إن يسعد الحب إن يسعد الحب في الدنيا أخا ثقة، فإنني بك في الدارين مسعود، وهذا الحب يا مولاي قد روى أملي بفيض جودك حتى أورق العود. ويمشي في القصيدة لغاية ما يقول إيه؟ يا صاحب الفضل والإفضال معذرة، ناء القصيد بما أوليت والجيد. القصيدة مالت والرقبة ناء القصيد بما أوليت والجيد. وحبيت أقرأها عليه لما أملهاني الشيخ رحمة الله عليه وأنا عند في بيته، لما كنت رايح باخد له ترجمة في سمنود، قريتها عليه، قرأتها عليه أكثر من مرة عشان ضبط شكل الايه؟ شكل القصيدة. وعلى ما قرأت شكلتها في الايه؟ نزلتها في كتاب الحلقات، فهي موجودة قصيدة طويلة اللي هي وفي الآخر بيقول ايه؟ يا راحت، كنت حافظها لجمال القصيدة، لجمال القصيدة. هو بيحكي بيقول إن أنا لما جيت من سمنود وجئت إلى القاهرة، وهذا العالم الجليل الذي يرحل إليه من أنحاء الدنيا بقى يوجهني يرشدني، هو اللي قال لي اعمل كذا. هو طبعا السمنود الشيخ العلامة السمنود مشهور العلامة، اللي الآن يذهب من لا يحسن قراءة الفاتحة ويأخذ إجازة ويستوي بمن؟ لا بالضباع يستوي بالضباع يستوي بالضباع اللي كانت الدنيا كلها ترحل إلى هذا الإيه إلى هذا العالم الجليل. يبقى ناء يعني إيه مال أعرض وناء. نعم موجودة الحمد لله ربنا أنعم علينا بواحد فاضل مسك كتب كلها ونزلها على المواقع، كتاب الحلقات المضيئات، كتاب أسانيد القراء العشرة، كتاب الأقوال الجلية، كتاب رد الكلام والشبهات. بس أنا قلت له ما تنزلش كتاب الإيه فتنة الأسانيد عشان الرجل اللي طبعه ده يعني ربنا يرزقه من وراه وربنا يعني لأن لو نزلناه ما الرجل طبعه على نفقته يعني. ثم قال الحلقات المضيئات موجود. نعم كان في نسخة هنا في الأزهر موجودة، ما زالت موجودة، ده كانت اختفت فترة رجعت تاني الحمد لله، لأن كنت زعلان عليها لأني ما عنديش نسخ غير النسخة اللي في إيدي أنا اللي بصحح عليها، لأن هذا الكتاب هو طبعا مجلدين لما إن شاء الله يعود طبعه حيبقى في حدود اضرب الاثنين دولة في ثلاثة أو في أربعة أو في أكثر من هذا على ما طلب مني. قال رحمة الله عليه: تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندا كسفا بتحريكه ولا تفجر، اللي في قول المولى تبارك وتعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، أول واحدة حتى اللي هو الموضع الأول هو ألف الأولى، يبقى المحترز منه إيه لما قال كده حاجة يبقى فيه احتراز، احترازات القيود ايه الموضع الثاني اللي هو ايه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولا ايه من نخيل فتفجر الانهار، اللي هي فتفجر الادل ايه فتفجر الانهار، بس هو ده المحترز منه. يبقى الموضع الأول اللي هو إيه لن نؤمن لك حتى تفجر حتى تفجر، من قرأ تفجر حيبقى الاثنين استوى اللفظ الأول واللفظ الإيه الثاني، من قرأ تفجر يبقى إيه فصل الأول عن الإيه الثاني. طب قال تفجر في الأولى كتقتل ثابت، أصل عشان يقعد يوصفها شغلان هتاخد منه بيتين ثلاثة، فالراجل بيأثر المسافة على طالب العلم. ما هو ده احنا عندنا الابيات والحاجات دي كلها ما هو بيسموه الشعر الايه الشعر التعليمي، ده شعر ايه شعر تعليمي بتوصل الايه المعلومه لطالب العلم سواء كان فقه او كان كذا او في ده من ابسط الايه الطرق. كتقتل يبقى ايه تفجر كايه تقتل يبقى تفجر يبقى ايه كتعوزنها كده على ايه تفجر في الاولى كتقتل يعني يوزنها على ايه تقتل يبقى تفجر يوزنها على ايه تقتل يبقى ايه تقتل حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. دول المشار اليهم بالايه بالثاء وهم الكوفيون يقرؤون ايه تفجر. التوجيه قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن شدد انه اخذه من فجر يفجر فجر يفجر، ودليله تفجيرا، دليله ايه تفجيرا كما قال: وكلم الله موسى تكليما. والحجة لمن خفف انه اخذه من فجر يفجر، ليس المعنى اللي احنا فاهمينه، اخذه من ايه فجر يفجر اذا شق الانهار واجرى فيها الايه الماء فجر، مش معنى فجر بمعنى المعنى اللي احنا فاهمينه يعني. وقال المهدوي رحمة الله عليه: تفجر وتفجر متقاربان، الا ان تفجر دالة على التكثير، دالة على الايه على التكثير. تفجر في الاولى كتقتل ثابت، يبقى عندنا المشار اليهم بالثاء وهم عاصم وحمزة والكسائي يقرؤون إيه؟ تفجر، والباقون يقرؤون إيه؟ تفجر. وعم ندا كسفا بتحريكه ولا، وفي سبأ حفص مع الشعراء قل، وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلة. كل ده افتح القوس من أول إيه؟ وعم ندا كسفا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. قال أيوه بقى احنا نفتح القوس من إن إيه؟ عم ندا. ولاحظوا كده إن بيجي أحيانا رمز القارئ قبل الكلمة القرآنية، أو يجي بعد الكلمة القرآنية، أو بين إيه؟ هنا وهنا. وده أشار إليه في الإيه؟ بالإيه؟ في المقدمة. مين يجيب لي الدليل؟ ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي. ها؟ لا بس فيه إيه؟ والأمر ليس إيه؟ والأمر ليس إيه؟ البيت اللي فيه. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض، اللي هو علن علن حلن حلن، اللي هي الايه نعم. لا ده دي قال وسوف اسمي حيث يسمح نظمه به موضحا، خلاص دي قال. طيب يبقى هنا عندنا في الايه الموضع الاول كسفا اللي ورد فيه الخلاف في سورة الايه اللي معانا سورة الاسراء، عم ندا كسفا بتحريكه يبقى حركوا، يبقى يقرؤون ايه اللي هم عم مين؟ نافع وابن عامر، والنون لعاصم، دول يقرؤون ايه؟ كسفا حرك. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، يبقى يقرؤون ايه؟ كسفا. خلاص هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفتها مش حنصفها وكفيها. الله الله.